إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن اليوم مع باب ما جاء في المصورين، يعني في حكم المصورين، ما حكم المصور وما حكم التصوير وما حكم من يرضى بالتصوير. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ترجع إلى أمرين. الأمر الأول أن سبب كفر بني آدم قديما إنما كان بسبب التصوير، سبب كفر بني آدم من عهد قوم نوح إلى من بعدهم كان بسبب التصوير وإقامة التماثيل لهم، كما ثبت من قول ابن عباس رضي الله عنه عند البخاري قال في قول الله تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصابا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. يعني هو لم يأتي لهم ويقول لهم اعبدوا هذه التماثيل، إنما قال صوروا هؤلاء الصالحين حتى لا تنسوا عبادتهم وحتى تقتدوا بهم. فلما ذهب العلم بذهاب العلماء وبقي الجهال، جاءهم إبليس مرة أخرى بعد أن خلا له الجو: خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. قال: إن آباءكم كانوا لها عاكفين وكانوا ينذرون لها ويذبحون لها ويقدمون لها القرابين وهي شفعاء لكم عند الله. إذن هذه أعظم مناسبة، فالتصوير هو أول أسباب ماذا؟ الوقوع في ماذا؟ في الشرك. والأمر الثاني أن فيه مضاهاة لخلق الله، فالله تبارك وتعالى اسمه من؟ المصور، فالذين يصورون يضاهئون خلق الله عز وجل، والمصور هو الله. فعلينا أن نتنبه لهذه الرابطة في الأمرين: الأمر الأول أن سبب كفر بني آدم وشركهم هو التصوير، والأمر الثاني ماذا؟ أن هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى، فالله تبارك وتعالى هو المصور، فمن يفعل ذلك كأنه يضاهي ربه تعالى الله عما يفعلون علوا كبيرا. قبل أن نبدأ في النصوص التي أوردها المصنف، سألقي اليوم الضوء على حكم التصوير وما فيه من خلاف وما فيه من اتفاق. أولا، التصوير قسمان: صور ذوات أرواح وصور لغير ذوات الأرواح. صور ذوات الأرواح يعني كل شيء له نفس سائلة، له دم، له أربعة أقسام. القسم الأول مختلف متفق على تحريمه بلا خلاف، والأقسام الأخرى فيها شيء من الخلاف، وإن كان بعضها الخلاف فيه محسوم. فالقسم الأول هي إقامة التماثيل وهي كل صورة لها ظل كالهياكل التي تفعل للإنسان أو الحيوانات أو نحو ذلك، يعني ما له ظل ولو كان صغيرا، ما له ظل ولو كان ماذا؟ صغيرا، إذا اشتملت الصورة على الوجه ونحوه. وهذا النوع لا خلاف فيه بين العلماء، بل هم متفقون على تحريمه. فهذه التماثيل التي يجعلونها أحيانا واجهة للبعض المحلات وللأسف هذه محرمة بالإجماع ولا خلاف فيها البتة بين علماء المسلمين، أمرها متفق عليه والأدلة واضحة في ذلك، منها ما تقدم من ذكر قول ابن عباس، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي لعلي بن أبي طالب أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته. وجاء عن ونقلت عائشة رضي الله عنها عن أم سلمة وأم حبيبة وكانتا ممن هاجر إلى الحبشة، فذكرتا أن هناك صور وتماثيل أقيمت على المقابر أو حول المقابر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وأقاموا تلك الإيش التماثيل أو الصور، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. أولئك شرار الخلق عند الله، يعني الذين يقيمون التماثيل هم شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. هذا النوع الأول، ولا خلاف في تحريمه أبدا لا من قريب ولا من بعيد. النوع الثاني الصور التي ترسم باليدين باليد من ذوات الأرواح، الصور التي ترسم باليد من ذوات الأرواح التي يباشر المصور رسمها بيده، وهذه فيها خلاف يسير. فالمسلمون في أول الإسلام يحرمونها جميعا بمن فيهم الصحابة، وروي عن بعض التابعين إباحتها، وهذا قول مرجوح ووافقهم قلة من العلماء، وهذا قول مرجوح قول مرجوح. فالصحيح أنها ماذا؟ محرمة، التي ترسم الصور الرسومات التي ترسم بماذا؟ باليدين. النوع الثالث هو أو هي التي تصور بالآلة، ما التي تسمى بالفوتوغرافية، التي تسمى بماذا؟ بالفوتوغرافية. وهذه القول الصحيح أنها محرمة أيضا، وأجازها فريق لدليلين مردودين. والصحيح تحريمها لما ورد في تحريم الصور من أحاديث كثيرة، ولم تفرق بين ما يرسم باليد أو بين ماذا؟ أو بين ما يصور بالآلة. القول الثاني جوازها بدعوى تحت ذريعتين من الدعاوى. الأولى قالوا إنها مثل المرآة، فهي عبارة عن حبس ظل كالمرآة، تحبس الصورة كما تحبسها ماذا؟ المرآة أو الماء. وهذا مردود، لأن الصورة في الماء أو المرآة لم تبقى ثابتة بل تزول بزوال الماء وزوال المرآة، بل تزول بزوال الماء وزوال ماذا؟ المرآة. فهذا مردود عليهم. والدليل الثاني عندهم أنه لم يباشر باليد، وإنما حصل التصوير بالآلة، وهذا مردود بثلاثة وجوه. الوجه الأول أن الآلة لا تحرك إلا بماذا؟ إلا باليد، فعاد الرسم إلى ماذا؟ إلى اليد، فعاد الرسم إلى اليد. افهموا هذه التفصيلات، تراها مهمة جدا وتحتاجون إليها. والأمر الثاني مما يرد به على من استدل بأنها بالآلة لا باليد، أن الآلة تحتفظ بالصورة كما يحتفظ بصورة ماذا؟ بالصورة المرسومة بماذا؟ باليد، فهي محفوظة. الأمر الثالث أنها أدق حتى من الرسم بماذا؟ باليد، أدق من الرسم باليد، فإذا كلها محرمة. طيب، لو سألنا سائل عن ذلك، عن لماذا التحريم سواء المرسوم باليد أو بالفوتوغرافية، قلنا أولا عموم الأحاديث الواردة في ماذا؟ في النهي عن التصوير، ولم يستثنى منه شيء. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة يوما وكان عندها قرام، وهو الستر التي تجعل على الباب، فيه تصاوير، فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ودع بسكين فهتك تلك الصور كلها، هتكها، فلو لم تكن محرمة لما قطعها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إتلاف لماذا؟ لهذا القرام. فهذا نص في التحريم، نص في ماذا؟ في التحريم. طيب، هل يستثنى من ذلك شيء؟ الجواب نعم، يستثنى من ذلك ما اضطررنا إليه، مثل صورة الجواز والبطاقات وما إلى ذلك. يستثنى بذلك ما يتعلق بالعلوم الطبية، يستثنى من ذلك أيضا ما يحتاج إليه لكشف الجناه والمجرمون والمجرمين. إذن الطب والبحث الجنائي والصور التي نضطر إليها مثل صور الجواز والبطاقات، هذه جوازها بحكم ماذا؟ الضرورة، لا بوجود نص، اللهم إلا قوله عموم، قوله إلا ما اضطررتم إليه في أكل الميتة، فعند الضرورة فهذا شيء لا بأس بذلك. أما الذين يصورون الصورة التذكارية ويعلقونها في البيوت فهذه محرمة، وستطرد الملائكة من البيوت، نعم قطعا. والبعض من الناس حتى في الحج أو في الزيارة أو في العمرة شغله الشاغل هو ماذا؟ هو التصوير، ويرسلها إلى المدام كما يسمونها، حتى اللغة العربية ضيعناها، ما يقولون الزوجة، يقولون المدام أو وايف أو نحو ذلك. ليش؟ لماذا تعدل عنه؟ ما لم تضطر إلى النطق بها لا تنطق، لا تنطق، عليك بالعربية وإياك والتفرنج. فإن الذي يتكلم بهذه اللغات على سبيل التفاخر بها فإنه آثم، لكن لو كان في مجال الدعوة وتترجم وتتكلم بتلك اللغات فلا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن لا يستثنى من هذه الصور الفوتوغرافية إلا ما اضطررنا إليه، مثل صور البطاقات والجواز والصور للبحث الجنائي وصور لقصد دراسة ماذا؟ العلوم الإيش؟ الطبية. وما زاد عن ذلك فهو محرم. أحدهم حج مع أحد، اعتمر مع أحد أبنائي وكان يعمل عندنا زمان، منذ أن بدأ الطواف إلى أن انتهى من التحليق يصور فقط، لم يدعو ولم يتكلم ببنتي شفا، لا ينطق، بس يكلم المدام ويرسل لها الصور كما أسماها، وخرج يبدو أنه خرج بدون عمرة لأنه ما فعل شيئا، لا خشوع ولا دعاء، وهو أعجمي لكن لا يعذر، يعني ما يعذر بهذا. لذلك أؤكد عليكم لا أسمح لأحد أن يصورني أبدا أبدا بالكلية. طيب الأمر الرابع الفيديو وما يتعلق به. مشايخنا ترددوا فيه أياما وليالي بل سنين ثم أجازوه للمصلحة، صورة الفيديو كنقل برنامج ليوثق ونقل محاضرة من أجل التوثيق ونحو ذلك، فهذا انتهت فتاوى علمائنا على استثنائه أيضا لأنه نقل للواقع وليس بماذا، وليس بتصوير، هو نقل، يعني كأنما الشخص جالس إيش أمامك يتكلم. فإذا كان لهذا الغرض من نقل محاضرات طيبة ونقل، ومنه ما يعني ينقل الآن من الحرمين الشريفين من يعني دروس، وكذلك ما ينقل أيضا من التصوير المتنقل، هذا مثل المرآة، التصوير أثناء الذي ينقل مرة ويترك مرة وينقل من مكان إلى مكان، فالذي يظهر لي أن هذا مما أجازه علماؤنا نظرا للحاجة، نظرا للحاجة، وعللوا ذلك بأنه ليس تصويرا وإنما هو نقل لماذا؟ نقل للواقع، إنما هو نقل للواقع، مع أن المسلم كلما ابتعد عنه إذا لم تكن ثمة حاجة كان هذا هو الأولى، كان هذا هو الأولى. ولذلك ما في داعي أنك تصور أي درس، الدرس الذي يستفاد منه، أما تمشي مع مدرس وتصوره هذا لا يجوز، ما حتى ولو فيديو، الأولى الابتعاد عنه. نعم. بقي النوع الثاني وهو غير ذوات الإيش؟ الأرواح. غير ذوات الأرواح ثلاثة أقسام، قسمان متفق على جوازهما وقسم مختلف في جوازه. فالقسمان الأولان، النوع الأول ما صنعه الإنسان بنفسه، مثلا هو زرعه أو أشجار زرعها أو لباس صنعه أو بناء بناه أو نحو ذلك، فهذا لا لم يختلف العلماء في جواز تصويره، يعني الذي صنعه الإنسان بنفسه، الذي صنعه الإنسان بنفسه. الثاني عموم المناظر الطبيعية لا سيما البحار والأنهار والسماء والأرض والجبال، وهذه أيضا مما لا خلاف فيه، فلا حرج في تصويره إن شاء الله. الأمر الثالث الأشياء التي نبتت بدون تدخل الإنسان، يعني الأشجار التي أنبتها الله عز وجل في الأودية والوهاد والجبال وما إلى ذلك، هذه بعض العلماء يكرهها أو يحرمها. والحقيقة أن الصحيح جوازها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عباس رضي الله عنهما جاءه رجل وسأله عن التصوير، فبين له ابن عباس حكم التصوير لذوات الأرواح، ثم قال له أدن مني، فدن منه حتى وضع يده على رأسه وقال له عليك بماذا؟ إن كنت لابد فاعلا فعليك بماذا؟ بما بالشجر و الشجر والحجر، ويعني ما لا روح فيه. فالراجح جواز تصوير تلك الأشجار ولو لم يزرعها المرء. هذا هو خلاصة ما يتعلق بأنواع التصوير، فلنحذر من المحرمات وعلى رأسها التصوير الذي بينا سواء المتفق عليه أو الذي الراجح هو عدم جوازه، على المسلم أن يبتعد عنه. وستسمعون الأحاديث في هذا الباب، وقد نزيد عليها أحاديث أخرى في درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. ملخص: ولله الحمد والمنة. مفيد: ولله الحمد والمنة. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: الملخص لو أرسلته إلي هذا على أن نرسله إلى بحول الله. نعم، شكر الله لكم. يقول السائل الكريم: انتشر في الآونة الأخيرة تصوير بعض الناس لمآكلهم ومشاربهم بل حتى غرف نومهم، هل من توجيه؟ ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. إذا شمل ذلكم التصوير الأشخاص أنفسهم فهذا ما لا يجوز، لا سيما الفوتوغرافي منه أو الذي باليد، هذا لا يجوز البتة. وأما صورة الفيديو فإرسالها هذه الأمور يعني ينبغي أن تترك، وإن أجاز العلماء صور الفيديو في حالات خاصة من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن المسلم ومن باب وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. أما إذا قصدوا بالمأكولات التعليم فنشرت من غير صور وإنما صورة طريقة صنع الأكل فلا بأس بذلك إن شاء الله، والأولى ألا تظهر معه صور للصانع. أما إن كانت امرأة فهذا محرم قطعا. نعم. الغالب أحسن الله إليكم للتباهي والتفاخر. لا، إذا كان المقصود التباهي والتفاخر فهذا من المتكبرين، والله لا يحب المتكبرين، والمتكبرون يجعلون ذرا يطأهم الناس تحت أقدامهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه ماذا؟ مثقال ذرة من كبر. نعم. أحسن الله إليكم. كم من واحد منهم تصيبه العين بسبب نقله لأمور بيته وأمور صحيح الخاصة؟ قد يحصل، والعين حق، العين حق، قد يكون سببا في إصابة أفراد أسرته بالعين أو إصابته هو كذلك، فينبغي المسلم أن يترك مثل هذه الأشياء التي فيها خطورة حتى على صحته وتعريضه للإصابة بالعين. والعين حق، تورد الرجل القبر وتورد الجمل ماذا؟ القدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن شيئا يسبق القدر لسبقته ماذا؟ العين. ولذلك قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. نعم. يقول السائل الكريم: ماذا عن تصوير الأعراس وما يحصل فيها بالفيديو ونشر ذلك أو الاحتفاظ به؟ هذا أدهى وأمر، أدهى وأمر، فإن ذلك قد تسبب في مشاكل لا تحمد عقباها. هربت تلك الصور وفيها صور نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات فانتشرت، بل أذكر أنه حصل بسببها طلاق، حصل بسببها طلاق. ذلك أن العروس المرأة والعروس تطلق على الرجل والمرأة، أنها سربت بعض الفيديوهات إلى زميلاتها، وزميلاتها سربناه إلى زميلاتهم، والزميلات سربنا إلى الزملاء، فانتشر الأمر، فلما اكتشف الزوج ذلك طلق هذه المرأة. فإذن علينا أن نحذر من هذه، بل يجب منع التصوير في حفلات الزواج لا سيما بين النساء ولو كان فيديو، لا يجوز أبدا. نعم. السائل الكريم يقول: ما حكم فتوى من يفتي بأن الذين يسكنون من المسلمين في بلدان الكفار فساق، ويستدل بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين؟ الإطلاق لا ينبغي. نقول: إذا كان وجودهم مؤقتا لتجارة أو مشروع معين ثم يعودون إلى بلدان المسلمين لا حرج عليهم، إذا كانوا مضطرين لذلك كمن هو مهدد بالقتل أو الاغتيال فلا حرج في ذلك. إذا كانت هناك جالية كبيرة للمسلمين بين أولئك الكفار فلا حرج في ذلك، مع أنه يجب عليه أن يجتهد في محاولة الهجرة متى ما وجد إلى ذلك سبيلا. والحديث ينطبق على من اختار بلاد الكفر على بلاد الإسلام. بعض الناس يسكن استحسانا معجب بهؤلاء الكفار وطبائعهم وعوائدهم ويشاركهم في طقوسهم وأعيادهم، هذا لا، هؤلاء ينطبق عليهم الحديث وينطبق عليهم براءة النبي صلى الله عليه وسلم منهم. أما من كانوا مضطرين، أما من كانوا مضطرين فلا حرج عليهم إن شاء الله، بشرط أن يجعل في نيته ماذا؟ الهجرة متى ما وجد إلى ذلك سبيلا. نعم. سائل كريم، سائل من بلدي كذا، يقول: بعض كبار السن في بلدي ماتوا وهم يستغيثون بغير الله جهلا، يقول، وتلبيسا من بعض أدعياء العلم عندهم، فهل يترحم عليهم؟ لا، يوكل أمرهم إلى الله. وارفع هذا السؤال إلى سماحة المفتي. أما الترحم فلا، وأما هل يعذرون أو لا يعذرون لا أدري، العلم عند الله. صلى الله عليكم، تقدم درس ولله الحمد مفيد وماتع بتاريخ قريبا بتاريخ 2/1/44 الهجرة، يتكلم عن مسألة العذر بالجهل من هذه الدروس المباركة، فليرجع إليه. عموما مسألة عذر بالجهل أرسلوا من عنده سؤال وإشكال في هذا يرسل إلى هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة للإفتاء. نعم. السائل الكريم يقول: أنا شاب لا يقول وللأسف لا أحب والدتي لأنها تضع كل العقبات في طريق زواجي، فهل من نصيحة لي ولوالدتي حتى أسجلها وأنتفع بها؟ تسجل هنا في الدرس، أما خارج الدرس لا أسمح بالتسجيل. من يخرج معي لا أسمح ولا أبيحه أن يسجل. من يخرج ويسأل بعد انتهاء الدرس لا أبيحه أن يسجل. أقول عليك أن تتفقد عيوبك أنت وتقصيرك في والدتك، فلعلك قد ظلمتها وأنت لا تدري أو كنت تدري، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. تفقد نفسك قبل كل شيء، لعلك عققتها، لعلك تعيدها، مثل ما يقول بعض الناس: إذا تزوجت سأخرج عنك وسأذهب وسأذهب يمينا وشمالا. فانتبه، أولا تفقد نفسك قبل كل شيء، وثانيا إن كان الأمر كما قلت فإني أنصح هذه الوالدة ألا تقف في طريقك بخصوص الزواج إذا وجدت المرأة الصالحة. أما إن كانت تريد أن تمنعك من التزوج بغير الصالحات فلعلها محقة، هي محقة في هذا، يمكن أنت تهوى بنات فاسدات أو غير صالحات أو نحو ذلك، وهي تريد أن تبحث لك عن الصالحات، فعليك أن تقبل توجيهاتها وأن تعيط أن تطيعها في هذا. لكن إذا لم يكن كذلك وكانت تقف في وجهك دائما حتى لا تتزوج، إن كان الأمر كما قلت وعليك أن تتقي الله في أمك، تتقي الله في أمك، إن كان الأمر كما قلت فلك أن تتزوج بالصالحة، انتبه، ولو لم ترضى هي. نعم، ابدأ بما يرضيها وحاول أن تبحث عن امرأة ذات خلق ودين، وأن تشرك أمك في المشورة في التزوج منها. لكن لو كان الأمر كما قلت، لو كان الأمر، انتبه للقيود، انتبه لهذه القيود، لو كان الأمر كما قلت فإني أنصح هذه الوالدة ألا تقف في وجه ابنها إذا حصل على زوجة صالحة. ومع ذلك أقول لا تقاطع أمك مهما كان وضعها، لأن الوالدين يعني يعتنى بهما حتى ولو كانا كافرين، فما بالك إذا كانت مسلمة. نعم. صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر: أطع أباك في طلاق زوجة. نعم، لما أمره بطلاق زوجة لا يرغب عمر في صلاحها قال أطع أباك. وقلت لك لذلك قلت لك في البداية: إذا كنت تعلم أن قصد أمك أن تتزوج بالصالحة فأطعها فيما تأمرك به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: تصوير الناس بالفيديو التي ذكرتم رجحان إباحتها حفظكم الله لكن بغير إذنهم، هل فيه من حرج؟ لا يجوز، لا يجوز أن تصور حتى بالفيديو الناس بغير إذنهم، يحرم عليك أن تفعل ذلك، من جهة أن هذا حق لهم ليس لك أن تنشره، فإن أذنوا لك وكانت المصلحة تقتضي ذلك كأن تكون محاضرات أو نحو ذلك فلا بأس. وأما العبث، تصوير العبث، هذا لا يجوز ولا ينبغي حتى ولو كان فيديو. نعم. سائل كريم يقول، موضوع خارج الدرس، أحسن الله إليكم، من أحد الزوار يقول: هل الضمادات اللاصقة تأخذ حكم الجبيرة في المسح عليها؟ نعم، إذا كان نزعها يضر بك أو يفاقم الجرح أو يؤخر برأه فلك أن تمسح عليها كما تمسح على الجبيرة. نعم. السائل الكريم يذكر عافى الله الجميع بأن عليه كفارة قتل الخطأ، يقول أفتي بأنه يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، وسؤاله هل يجوز له أن يؤخر الصيام إلى ما قبل رمضان بحيث يصوم الشهر الذي قبل رمضان مع شهر رمضان؟ لا، يصبر حتى ينتهي رمضان فيصوم الشهرين متتابعين، أما هذه الطريقة ما تصلح. نعم. يكون أحسن الله إليكم رمية قتلت عصفورين؟ والله ما أدري، هل يعتبر الشهران متتابعين؟ لا، رمضان واجب عليه وكفارة. نعم، يعني يريد أن يجعل رمضان بدلا من الكفارة؟ نعم. لا، هذا لا يجوز إجماعا، لا يجوز البتة. أنت تصوم شهرين متتابعين غير رمضان، أنا ظننت أنه يريد أن يصوم شهرا قبله وشهرا بعده، لكن الواجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين. الآن لا يمكنك، لأن الذي بقي عن رمضان شهر ونصف، فعليك أن تؤخره بعد رمضان فتصوم إن شاء الله. السائل الكريم معتمر من بلد كذا يقول هل تجوز العمرة عمن هو على قيد الحياة لكنه لا يستطيع العمرة لفقره؟ إذا كان لا يستطيع العمرة لفقره فليس عليه عمرة ولا حج. قول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فغير المستطيع ماديا لا تلزمه عمرة، وبالتالي لا تجوز العمرة عنه والنيابة عنه، لا تجوز العمرة عنه والنيابة عنه. إن كان لابد فيمكنك أن تموله بمال يستطيع أن يعتمر به، هذا لا بأس، يأتي بنفسه تتصدق عليه وتقول هذا المال أدي به فريضة العمرة أو فريضة الحج، فلا حرج في ذلك. أما أن تعتمر عنه أنت وهو ذو صحة ومشكلته فقط هي الفقر، فالفقر يعفيه من وجوب العمرة والحج، من استطاع إليه سبيلا، ليس عليه حج ولا عمرة. وكذلك المرأة التي ليس لها محرم ليس عليها حج ولا عمرة، لأن وجود المحرم شرط في صحة الحج، والعمرة في أصح أقوال أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم، ذكر في بعض كتب الأدب أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما تزوج ولده عبد الله رضي الله عنه أيضا عاتك بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنها أيضا، وكانت من ما يوصف بجميلات الصحابة رضي الله عن الجميع، فخاف أبو بكر رضي الله عنه أن تشغله عن عبادته وتجارته فأمره بطلاقها، فسمعه بعدما طلقها يقول ولم أر مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلها من غير جرم تطلقي، لها خلق جزل ورأي ومنطق وخلق مصون في حياء ومصدق، إلى آخر ما قال. قال فرق له أبو بكر وأمره بإرجاعها. لا أعرف صحة هذه القصة، الله أعلم، لا أدري عنها والله، لكن قد يكون ذلك، والإجبار قد يكون لسبب وجيه وليس يعني مسألة أن يقال إنه إذا تزوج امرأة جميلة عليه أن يطلقها حتى لا ينشغل بها عن الطاعة، أرى أن هذا محل نظر، والقصة الله أعلم بصحتها. نعم. السائل الكريم يقول أستاذنا الجليل أعمل بإنتاج الأغاني إلى آخر ما قال، يقول لكنني لا أمارس الغناء فهل علي ذنب؟ بئست المهنة، أقول وفقك الله وعصمك من هذا إذا عدت إلى بلدك إن كنت من خارج هذا البلد، فارمي بها عرض الحائط، اضرب اتركها وابتعد عن هذه الشغلة. وما تكسبه من وراء إنتاج الأغاني هو مال حرام تصطلي بناره يوم القيامة، لأن المسلم لا بد أن يسأل عن ماله يوم القيامة من أين اكتسبه وأين أنفقه. فثمن الغناء وثمن إنتاج الغناء وثمن الخمور وثمن التماثيل وثمن الخنازير وثمن الأراضي التي اقتطعت بالأيمان الفاجرة، هذه كلها محرمة. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مستشتبهات. الحلال ما أحله الله، والحرام ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. فعليك يا عبد الله أن تترك هذه المهنة القبيحة السيئة القذرة التي تجعلك تكسب مالا حراما، تجعل تكسب. كذلك الفيديوهات بيعها حرام المشتملة على الأغاني الخليعة كذلك ثمنها حرام، وكل جسم تغذى على الحرام فالنار أولى به. واعلم أنك لو اعتمرت من هذا المال أو حججت فحجك وعمرتك غير مقبولة. نعم. يقول السائل الكريم: معتمر من بلد كذا بهلول، يقول كيف الطريق إلى قراءة ياسين على روح النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد في الحديث اقرأوا على موتاكم ياسين. هذا الحديث أولا ضعيف، ومن صححه أو حسنه من العلماء يقول تقرأ ياسين حال ماذا؟ من يجيب؟ حال الاحتضار، يعني عندما تنازع روحه للخروج، هذا الذي يمكن أن يستثنى. أما بعد الموت فلا يقرأ ولا تقرأ أي سورة من القرآن لأن على الميت، لأن ذلك بدعة من البدع التي أحدثها الناس، فعلينا أن نحذر من هذه البدع والخرافات. نعم. السائل الكريم أحسن الله إليكم، الأسئلة ولله الحمد كثيرة وماتعة، ولكن من أراد أن يتعجل جواب سؤالي له أن يمشي مع شيخي بعد الدرس لضيق الوقت. أحسن الله إليكم. سائل الكريم يقول: قرأت في كتاب فقهي أنه يشترط الكفاءة في النكاح، سؤاله هل الكفاءة في الدين أم في النسب والمال إلى آخره؟ الصحيح أن الكفاءة المطلوبة هي كفاءة الدين، كفاءة الدين. أما كفاءة النسب وإن شدد فيها بعض الفقهاء، وإن كان قد لا يستطيع الواحد التخلص منها، لكن لا أرى أنها شرط في صحة النكاح. فزينب بنت جحش القرشية ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بمن؟ بمولى، مولى هو زيد ابن حارثة رضي الله عنه. فحتى إنها بعد ذلك عندما قضى زيد منها وطرا عوضها الله أيضا بالزواج ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت تفخر على ضراتها وتقول زوجكن آباؤكن أهاليكن وزوجني ربي من فوقي سبع سماوات رضي الله عنها وأرضاها. فإذن من حيث المبدأ الكفاءة النسبية ليست شرطا، ليست شرطا. وحتى فاطمة بنت قيس أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج أسامة وهو ابن مولى في الأصل، ها، وقد خطبها من أشراف قريش، خطبها معاوية رضي الله عنه. فإذن قال إنكحي أسامة فنكحته فاغتبطت. فالخلاصة أن كفاءة النسب وإن كان بعض الفقهاء يراها لا سيما المتأخرين، لكن الصحيح أنها غير لازمة. فمن جاءكم من ترضون، إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.